يقول: ماذا يفعل الرجل إذا دخل مجلسا وفيه شيء من الموسيقى أو التلفزيون ويطلب منهم إيقاف ذلك؟ هل يطلب منهم إيقاف ذلك أو ينصرف؟ أنت قدر، شوف يعني أنت دشيت هذا المجلس، شوفهم يقدرونك ولا ما يقدرونك. إذا استمروا على ما هم عليه انصر، إذا قصروا التلفزيون ولا كذا ولا هذا اجلس، يعني قل ما عندك من الخير ثم انصرف. يعني أنا أقول لكم ما وقع لي مرة، أنا مرة دخلت مجلسا جاي يلعبون جنجفة زين ورقة، هم سبعة وأنا الثامن يوم دخلت، أربعة جاي يلعبون كوت مدري هند زين، واثنين لعبوا يشوف واحد ماسك جنجفة يلعب روحه، يعني كلهم كل واحد ماسك جنجفة يلعب فيها. فدخلت: السلام عليكم. يا هلا، عليكم السلام، كيف الحال؟ قاعد قهوة قهوة ليه خير شو شو شرف نجاق قهوة ليه حين يلعبون؟ أنا من داخلي شعرت أنه ما في تقدير، هل ولا لا؟ حلق اللحقة على الجنجفة، متى قاعد تلعبون ولا متى بتقدرون تلعبون؟ زين حين جاكم ضيف يعني تغيرون، فتعرف قال شرف نجاق القهوة زين، شفت له الحين جاي يلعبون جنجفة، قال شاي، قلت له ما بي شاي مشكور يلا في مال الله، طلعت احترمت نفسي وطلعت اسوي طيب، فاقعد اقعد اقعد فمشيت. فانت تقدر الامور، اذا شفت الناس فرحوا بقدومك زين ويبونك تقعد وكذا، لو تطلب منهم والله قصروا او سكروا او كذا او كذا، امنعوا هذه المعاصي وكذا وامنعوها، طيب اقعد. شفت انت لا والله لا مبالاه ولا شيء، ودشتك ودشت غيرك واحد ما فرقت معاهم ولا كذا، انصرف خلاص انصرف، وإذا كنت تنصح تقدر تنصحهم قبل أن تنصرف فهذا طيب.